ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا لا ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا والله غفور رحيم إن الذين ينادونك من وراء أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم ولو أنهم صبروا تخرج إليهم ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ يا أيها الذين آمنوا ستصبحوا على ما فعلتم نادمين. ستصبحوا على ما فعلتم نادمين. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق فتثبتوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على فتصبحوا على فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا ولكن الله فبذل واعلموا أن

إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم من عذاب يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم ولا ولا تنابذوا بالألقاب ولا تلمزوا أنفسكم ولا الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه اتقوا الله إن الله تواب رحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى يا أيها الناس إن ثم لم يرغبوا وأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم Oh, والله بصير بما يعملون. والله بصير بما يعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حكيم بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج بل كذبوا بالحق لما فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء كيف بنينا وزيننا وما لها من فروج والأرض مددنا وألقينا فيها رواسي أفلم ينظروا إلى السماء كيف بنينا وزيننا وما لنا من فروج والأرض مددنا وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج وذكرى لكل عبد مريب منيب أفلم ينظروا والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكر كل عبد منيب ونزلنا من السماء والنخل باقات لها طلع نضيد رزقا للعباد كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد ولقد خلقنا إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال بعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك كشفنا عنك غطاءك وقال قرينه هذا ما نذري عميد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع معتد مريب الذي جعل مع الله إلهًا آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته قال قرينه ربنا ما أطغيته يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد يوم نقول لجهنم وتقول أهم من مزيد يوم يقول لجهنم هل امتلأت وتقول أهم من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد ادخلوا بسلام لهم ما